شرع رحمه الله تعالى يذكر شبه المشبهين في توحيد العبادة مع إلحاق ما يكشف شبهتهم بتلك الشبه، فذكر رحمه الله تعالى ابتداء ثلاث شبه هي أعظم ما تعلق به المبطلون في باب العبادة في باب توحيد العبادة من الشبهات. وأول هذه الشبه قولهم: نحن لا نشرك بالله عز وجل، بل نشهد أنه لا يخلق ولا ينفع ولا يضر ولا يملك ولا يرزق ولا يدبر إلا الله سبحانه وتعالى، وأن غيره لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا، ولكننا مذنبون وهؤلاء صالحون لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، فنحن نطلب من الله بهم. هذه شبهتهم الأولى. وجواب هذه الشبهة على ما ذكره المصنف من ثلاثة وجوه: الوجه الأول أن هذه المقالة هي عين مقالة المشركين الأولين الذين أكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، فإنهم كانوا يذكرون ظلمهم أنفسهم وجنايتهم عليها، وأنهم يلتمسون ممن له جاه من الملائكة والصالحين أن يطلبوا لهم عند الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء واقعون فيما وقع فيه المشركون الأولون، حذو القدة بالقدة، فتكون حالهم كحالهم. فإذا كان الأولون محكوما بكفرهم مأمورا بقتالهم، فإن الحكم على المتأخرين كالحكم على الأولين. والوجه الثاني أن الجاه الذي للصالحين هو جاه يتعلق بهم، أوجب لهم عند الله عز وجل ذكرا حسنا ومقاما محمودا، ولم يأذن الله سبحانه وتعالى بأن نسألهم بذلك الجاه، وإنما أثبت لهم ما أثبت من المقام الكريم والرتبة الحسنة والدرجة الرفيعة عند الله، كالتي للأنبياء أو الملائكة أو الأولياء والصالحين، فإن لهم قدرا عند الله عز وجل بما كتب الله عز وجل لهم من إحسان العمل وعلو الرتبة، فهذا شيء لهم في ذواتهم، ولم يأذن الله عز وجل لنا أن نسألهم شيئا من هذا الجاه بطلب المغفرة أو الاستغاثة بهم. والوجه الثالث أن العبد مأمور إن وقعت منه زلة أو قارف خطيئة أن يتوب إلى الله ويستغفر، أن العبد مأمور إذا وقعت منه زلة أو قارف خطيئة أن يتوب إلى الله ويستغفر، ولم يأمره الله سبحانه وتعالى أن يطلب المغفرة والمسامحة من ولي أو نبي أو ملك يلتمس منه ذلك عند الله، بل العبد مأمور أن يبادر بسؤال ربه، لا يجعل بينه وبينه وسيطة من الوسائط ولو كان معظما كملك أو نبي أو صالح. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشبهة الثانية، وهي أنهم يزعمون أن هذا الذي ذكرتموه وجرى فيه ما جرى من التكفير والقتال كان في حق أقوام يعبدون الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام، أفتجعلون الأولياء كالأصنام؟ وجواب هذه الشبهة أن يقال إن هذا الذي وقعتم فيه هو الذي وقع فيه من عبد الأصنام، فاجتمعتم أنتم وإياهم في التعلق بغير الله عز وجل وسؤاله ورجائه والاستغاثة به، وافترقتم في من تجعلون له ذلك التعلق، فالأولون جعلوه للأصنام وأنتم جعلتموه للأولياء، ففعلكم كفعلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر عبدة الأصنام فقط، بل خرج على قوم يعبدون آلهة مختلفة، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الأصنام، فأكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم جميعا. ثم ذكر الشبهة الثالثة وهي قولهم: الكفار يريدون منهم ونحن لا نريد منهم، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكننا نقصدهم نرجو من الله سبحانه وتعالى شفاعتهم. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين: أحدهما أن هذه الدعوة من دعاوى أهل الجاهلية الأولى، فإنهم كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأنتم قد قلتم كما قالوا، فحالكم كحالهم من الكفر والأمر بالقتال. والوجه الثاني أن الشفاعة ملك محض لله عز وجل، قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فملك الشفاعة لله وحده، والله سبحانه وتعالى يأذن لمن يأذن له بالشفاعة، كإذنه لنبينا صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء أو الملائكة أو الأفراط أو غير ذلك من أنواع الشفعاء. ولم يأذن الله عز وجل لك أن تسألهم الشفاعة، بل أعطاهم الله عز وجل الشفاعة تكرما وفضلا منه سبحانه وتعالى، ونهاك عن سؤالهم. نعم. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاءهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له: بين لي هذا الفرض الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا يعرف أنواعها، فبينها له بقولك قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل هو عبادة لله تعالى؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء من العبادة. فقل له: إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبينا وغيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، فإذا أطعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق النبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد تحت قهر الله، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليه من الجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى شبهة أخرى من شبه المشبهين في باب توحيد العبادة، وهذه الشبهة الرابعة دون تلك الشبه، فإن الشبه الثلاثة المتقدمة هي كما ذكر المصنف من أعظم ما تعلق به المبطلون في باب توحيد العبادة، فما بعدها من الشبه دونها في الرتبة فإنها غالبا مما يرجع إلى تلك الشبه ويتصل بها، فمن وعى كشف الشبه الثلاث المتقدمة هان عليه كشف بقية الشبه التي لهم، ومنها هذه الشبهة التي يقولون فيها: نحن لا نعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين والتعلق بهم ليس عبادة، فهم أثبتوا أمرا ونفوا آخر، فأثبتوا أنهم يعبدون الله عز وجل، ونفوا أن يكون التعلق بالصالحين والالتجاء إليهم عبادة. وجواب شبهته على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن يقال له: إنك تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة، وهذا أمر لا يهون على امرئ ينتسب إلى الإسلام أن ينفيه عن نفسه، فإن المسلمين كافة مجمعون على أن الله عز وجل أمرهم بإخلاص العبادة له. فإذا أقر بإقرار المسلمين أن الله أمرنا بإخلاص العبادة له، فالتمس منه حينئذ أن يبين لك حقيقة العبادة التي أمره الله سبحانه وتعالى بإخلاصها. فإذا التمست منه هذا ولم يعرف، فبينت له حقيقة العبادة وأنها تشتمل على كل تأله قلبي بالحب والتعظيم، عرف أن ما أمره الله سبحانه وتعالى به هو أن يفرد جميع أنواع الحب والتعظيم والإجلال من الاعتقادات والأقوال والأفعال لله وحده لا شريك له. وعرف حينئذ أن من جعل منها شيئا لغير الله سبحانه وتعالى فإنه يكون قد عبد غير الله عز وجل، فيكون من التجأ إلى أولئك الصالحين وتعلق بهم واستغاث بهم ورجا منهم جاعلا شيئا من تعلقه القلبي وتألهه وتعظيمه لهؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا تقرر عنده أن هذا الالتجاء عبادة وأن العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، فإنه يعرف حينئذ أن جعل شيء منها لغير الله عز وجل وقوع في الشرك، فيكون من دعا هؤلاء الصالحين وتعلق بهم ورجاهم واستغاث منهم واستمد راغبا راهبا منهم أنه يكون واقعا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. كما أن العبد إذا امتثل قول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر فذبح لغير الله عز وجل كان موحدا، فإذا جعله لغير الله عز وجل بأن ذبح لصنم أو ولي أو نبي يكون مشركا، فكذلك من تعلق بالصالحين والأولياء وغيرهم وتأله قلبه لهم يكون واقعا في الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فبطل قوله إن التعلق والالتجاء للصالحين ليس بعبادة، لأن حقيقة التعلق الموجود في قلوب هؤلاء أنهم يؤلهونهم فيرجون منهم ويأملون منهم ويرغبون إليهم ويرهبون منهم، فيكونون قد وقعوا في ما نهوا عنه من الشرك بالله عز وجل، وأنهم كاذبون في دعوى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم قل له أيضا: إن المشركين الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقر أنهم كانوا يعبدونهم لتظاهر الأدلة الشرعية من الآيات القرآنية وغيرها على إثبات ذلك. فإذا أقر بأن المشركين الأولين عبدوا هؤلاء فأعلمه بأن العبادة التي كانوا فيها كان من جملتها دعاؤهم والالتجاء إليهم والتعلق بهم، فيكون من فعل كفعلهم حاله كحالهم مشركا كافرا بالله سبحانه وتعالى. فهذه الجملة من كلام المصنف في إبطال شبهة أن الالتجاء إلى الأولياء والصالحين ليس عبادة مرتب في أربعة منازل. أولها تقرير المشبه بأن الله أمره بعبادته، تقرير المشبه أن الله أمره بعبادته، أي حمله على الإقرار بأن الله أمره بالعبادة، حمله على الإقرار بأن الله أمره بالعبادة. وثانيها بيان حقيقة العبادة المأمور بها، بيان حقيقة العبادة المأمور بها. وثالثها إيضاح أن من جعل منها شيئا لغير الله فقد أشرك، إيضاح أن من جعل منها شيئا لغير الله فقد أشرك. ورابعها تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كان من عباداتهم الالتجاء إلى مألوهاتهم والتعلق بها، تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كان من عباداتهم التعلق بمألوهاتهم والالتجاء إليها، فبطل حينئذ قوله إن الالتجاء إلى الصالحين ليس عبادة. فإذا رتب إبطال هذه الشبهة في هذه المنازل واحدا واحدا دكت هذه الشبهة وتقهقرت دعوى مدعيها. نعم. فإن قال تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشر وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا بعد إذن الله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله وأنا أطلبها منه، فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا. فإن قال النبي ذكر المصنف رحمه الله من الدعاوى التي يتعلق بها المشبهون في توحيد العبادة زعمهم أن الداعي إلى توحيد الله عز وجل بإبطال التعلق بغيره ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينهى عن أن يطلب منه شيء، وهذا كذب، فإن أهل الحق من الموحدين من أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ويعددون له أنواعا من الشفاعة جاءت في الأدلة الشرعية، ويرون أن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الشفعاء عند الله سبحانه وتعالى، إلا أن هذه الأنواع المعددة من الشفاعة لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة ملك محض لله عز وجل، وإنما يملكها من ربه عز وجل، فيعطاها صلى الله عليه وسلم إنعاما وإكراما وإعظاما من الله سبحانه وتعالى. والذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعات المتعددة نهانا عن دعاء غيره، فأمرنا سبحانه وتعالى بأن نجعل الدعاء له وحده، قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وتقدم أن أظهر القولين في تفسير المساجد أنها أنواع القرب من الاعتقادات والأقوال والأفعال، أنها لله وحده، ثم عقب هذا الأمر بالنهي عن أن يدعى غير الله سبحانه وتعالى كائنا من كان، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي الشفاعة نهانا الله سبحانه وتعالى أن نسأله إياها، فنحن لا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة منه، وإنما نسألها من الله سبحانه وتعالى. فإذا دعا الداعي من الموحدين قال في دعائه: اللهم شفع محمدا صلى الله عليه وسلم فيه، أو قال: اللهم إني أسألك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقول: يا محمد أسألك أن تشفع لي عند الله سبحانه وتعالى. فإن بين المقامين فرق، فالأول جار على لسان التوحيد، والثاني جار على لسان التنديد. فالداعي أولا بقوله اللهم شفع محمدا صلى الله عليه وسلم فيه يسأل الله عز وجل ما يملكه، فهو موحد له. والثاني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يملكه، فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. واضح الفرق بينهما؟ طيب، بعض السلف كرهوا أن يقول الداعي اللهم شفع محمدا صلى الله عليه وسلم فيه، لماذا؟ لا، هو يقول اللهم، السلف ما كان عندهم هذا، هذه متأخر حدوث الآن، الخلل في باب توحيد العبادة متأخر، فلم يكونوا يريدون يعني غلق الباب بأن تطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. كمال التعب هذا، أقول اللهم إني أسألك الشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع محمدا لي. وجه ذلك أن الشفاعة تكون لستر المعائب والآفات، أن الشفاعة تكون لستر المعائب والآفات، ولذلك في الحديث عند الترمذي وغيره: شفاعتي لأهل الكبائر إيش؟ من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فقالوا إن الشفاعة التي تسأل في هذا تكون علامة على نقص العبد من أنه من أهل الذنوب والمعاصي الكبار التي يفتقر فيها إلى هذا السؤال. هذا مورد الذين قالوا بالمنع. والصحيح أن الشفاعة تكون لأمرين: أحدهما نفي المعايب والآفات، والآخر تحصيل الدرجات والكمالات. الأول نفي المعايب والآفات، والثاني تحصيل الكمالات والدرجات. فانتفى المنع، يعني ليس كل من يسأل الشفاعة يكون مذنبا من الذنوب الكبار، بل ربما يسأل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لترتفع درجته ورتبته وتكمل رفعته عند ربه سبحانه وتعالى. فالأظهر جواز الدعاء بهذا الدعاء. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو معه أحدا، وقال تعالى: فلا تدعو مع الله أحدا. وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، والله نهاك أن تشرك بهذه العبادة أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطيعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون، والأفراط يشفعون، والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا وجوزت دعاء هؤلاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلب مما أعطاه الله. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل يحرم هذا التحريم ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. إن قال إنهم يقصدون خشبة أو حجرة أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبناء الذي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. وأيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو شرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كلامه المتقدم حججا تبطل تعلق المتعلقين بدعوى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم إن ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأن داعيه يطلبه مما أعطاه الله تعالى، فالجواب عنه بأن يقال إنما ذكرته من إعطاء الله النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة حق، ولكن الله عز وجل أعطاه إياها وأخبرنا أن الشفاعة ملكه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ونهانا سبحانه وتعالى عن أن ندعو غيره شيئا، فقال فلا تدعوا مع الله أحدا، فنهانا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما أعطاه الله عز وجل، لأن الذي أعطاه نهانا أن نسأل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حجة ثانية، وهي أن الشفاعة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم صح أن غيره يشفع أيضا، فالملائكة يشفعون وسائر الأنبياء يشفعون والأفراط وهم الأطفال الذين ماتوا صغارا يشفعون أيضا، فهؤلاء كلهم ممن أعطاهم الله سبحانه وتعالى الشفاعة. فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسألها لزمه أن يأذن بسؤال هؤلاء أيضا، فكما يجوز قولا إني أسألك الشفاعة يا رسول الله، لزمه أيضا أن يسأل غيره من الشفعاء تلك الشفاعة التي أعطيها إياه. فإن قال إنهم أعطوها وأنا لا أسألهم إياها كما ذكر المصنف، فإنه حينئذ يقال له بطل قولك أعطاه الله الشفاعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أسأله مما أعطاه الله، لأن الباب واحد، فإذا منعت سؤال سائر الشفعاء الشفاعة لزمك أن تمتنع من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته، فإنه واحد من الشفعاء الذين أثبت الله عز وجل لهم الشفاعة في الآخرة. فإن قال أنا لا أشرك بالله حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وأن الله عز وجل لا يغفره، فبين لي هذا الأمر الذي عظمه الله عز وجل وأخبر أنه لا يغفره، ما حقيقته؟ فإنه لا يدري حينئذ ما يميز حقيقة العبادة ولا يقف على المقصود من الشرك المنهي عنه، فقل له حينئذ: كيف تبرئ نفسك من شيء أنت لا تعرف حقيقته؟ فإن الوالغين في هذه البلايا من دعاء غير الله سبحانه وتعالى يزعمون أنهم من أهل الإسلام وأنهم ليسوا بمشركين، فإذا حاققتهم في حقيقة الإسلام التي أمر الله عز وجل من إفراد العبادة وعدم الشرك به وجدتهم جاهلين حقيقة التوحيد والشرك، فهم بمنأى عن تبين مقصد الشريعة من توحيد الله عز وجل وإبطال الشرك، فأنى لهم إثبات التوحيد لأنفسهم ونفي الشرك عنها وهم لا يحيطون علما بما أمر الله عز وجل به من توحيده وما نهى عنه من الشرك به. ثم اسأله مستنكرا: كيف يحرم الله عليك شيئا ويذكر أنه لا يغفره ثم لا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا؟ لأنه من المحال أن يبين الأمر بيانا شديدا في إعظام درجته ثم لا يكون للناس علم به، لأن الأصل أن ما أمرنا الله عز وجل به بين جلي، فالشريعة سهلة سمحة لا تحتاج إلى تدقيق النظر وإعمال الفكر للإحاطة بما نهى الله عز وجل عنه أو أمر، بل بدائه الناس تتسارع إلى عقل الأمر والنهي الشرعي، وليس في الشريعة الإحالة على محالات لا تحيط العقول بها، بل أحكام الشريعة كلها في باب الخبر أو باب الطلب مما تتبادر إليه أفهام سائر الناس في الإحاطة بها علما. فإذا كان المرء ينسب نفسه إلى معرفة الشريعة وما جاء فيها ثم لا يميز حقيقة التوحيد والشرك، فإنه مقصر تقصيرا شديدا في معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن زعم هذا المبطل أن الشرك عبادة أصنام قاصدا حصر الشرك فيه، فجاوبه كما ذكر المصنف بما يدحض شبهته ويكشف جهالته ويدفع ضلالته بإيراد سؤالين. فالسؤال الأول أن يقال له: ما معنى عبادة الأصنام التي حصرت الشرك فيها؟ ما معنى عبادة الأصنام التي حصرت الشرك فيها؟ هل معناها أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون؟ فإن زعم ذلك فهذا شيء لم تدعيه الجاهلية الأولى، فإن الجاهلية الأولى كانوا يقرون بأن الله هو المدبر الخالق الرازق، فالقرآن مكذب له في دعواه. وإن قال إن عبادة الأصنام هي التعلق بهم ودعاؤهم والالتجاء إليهم والنذر لهم والذبح والتقرب إليهم وسؤال كونهم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى، فأخبره بأن هذا هو الذي جاء في القرآن الكريم، فإن الشرك الذي وقع فيه عبادة عباد الأصنام ليس هو اعتقاد أن تلك الأصنام تخلق وترزق وتملك وتدبر، وإنما كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام تشفع عند الله عز وجل وتتوسط لمن رغب إليها ورهب، فهم يتقربون إليها بأنواع القرب. فإذا عقل هذا المعنى عرف أن ما يفعل عند الأولياء أو الأنبياء أو الملائكة من هذه الأفعال عند المتأخرين هو الذي كان يفعله الأولون عند الأصنام، فهم مشركون كما كان الأولون مشركين. والسؤال الثاني أن يقال: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك تخصيص وقوع الشرك في عبادتهم؟ فإن قال نعم فأخبره بما جاء في القرآن الكريم من بيان عبادة فئام كثيرين من المشركين الأولين لغير الأصنام، فإن المشركين الأولين كان منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الأولياء ومنهم من يعبد الأشجار، فلم يكن شركهم يختص بعبادة الأصنام. بل كانوا يعبدون آلهة متعددة، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بل أكفرهم وقاتلهم. قد ذكر هذا الوجه المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة الثالثة من القواعد الأربع. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما عبادة الأصنام فسرها لي، وإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له فسرها لي، فإن فسرها بما بينته فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسرها بغير معناها بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون منه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. بين المصنف رحمه الله تعالى بعدما تقدم سر المسألة، يعني الأصل الذي يجمعها وترجع إليه، يعني الأصل الذي يجمعها وترجع إليه، فأعاد جواب شبهة أن الشرك عبادة الأصنام على سبيل اللف بعد النشر، والمراد باللف بعد النشر أن يكون قد بسط الكلام ووضحه نشرا ومد القول فيه ثم رجع فأوجز القول فيه إيجازا جمعا لمتفرق الكلام بعد الاسترسال فيه، فإن من محاسن البيان إذا استرسل متحدث ما في الكشف عن معنى يريده أن يرجع بعد ذلك إلى تلخيصه بما يجمع أطرافه للسامع ليكون ذلك أوقع في قلبه، فضم متفرق جوابه بعد بسطه، فقال أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له ما معنى الشرك بالله فسره لي، فإذا قال له هو عبادة الأصنام فقل له ما عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل له ما عبادة الله سبحانه وتعالى فسرها لي، فإن فسر ما تقدم بما جاء في القرآن فهذا هو المطلوب، وإن فسره بغير ما جاء في القرآن بينت له الآيات الواضحات بمعانيه، فمثلا في السؤال الأول وهو أنا لا أشرك بالله تبين له حقيقة الشرك التي جاءت في القرآن الكريم، فإذا وعى هذه الحقيقة عقل الشرك الذي نهي عنه، وإن لم يعقل هذا المعنى وزعم غيره فإنه كاذب في دعواه. وكذا إذا قلت له ما معنى عبادة الأصنام فقال إن عبادة الأصنام هي اعتقاد أنهم يخلقون ويرزقون ويملكون، بينت له الآيات الواضحات في كذب هذه الدعوة، وأن عبادة الأصنام هي التعلق بها والذبح لها والاستغاثة بها والرهب منها والرغبة إليها، فكل دعوة يدعيها انظر في إدراكه لحقيقة هذه الدعوة هل هي وفق ما جاء في القرآن أم أنه يبتكر معاني يزعم حمل آيات الشريعة عليها، فتنفي هذه الدعاوى ببيان ما جاء في القرآن الكريم. وكثير من الشبه حقائقها أوهام وخيالات تقوم في قلوب أصحابها فينفيها البيان التام للحقائق الشرعية التي ضلوا عنها، فما تقدم ذكره من حقائق الشرك والتوحيد والعبادة إذا بينت للناس كما جاء في القرآن والسنة انتفت تلك الشبهة، فمثلا المعتقد أن معنى لا إله إلا الله أنه لا خالق إلا الله إذا بين له معنى التأليه والألوهية والتألق في القرآن الكريم وأن معناه ما يقع في القلب من المحبة والخضوع والإجلال والإعظام لله سبحانه وتعالى انتفى حينئذ المعنى الباطل الذي يزعمه من يزعمه بأن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. فالبيان الشرعي كاف في إبطال شبهات المشبهين، لأن خطاب الشريعة له على القلوب من السلطان ما ليس لغيره، فإن الله قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه في وصف القرآن، أي مسيطرا مستعليا مرتفعا عليه. فكل بيان مهما بلغت فصاحته وحذاقة المتكلم به فإنما في القرآن الكريم والسنة النبوية أعظم بيانا وأبلغ إيضاحا. فلهذا كان من أعظم موارد العلم النافع الإحاطة خبرا بخطاب القرآن والسنة، فمن أحاط خبرا ووعى العلم بما في القرآن والسنة كان بيانه لحقائق الشريعة واضحا كاملا، لما في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من السلطان على القلوب. فإن استرسل المرء بترهات الأفكار ومبتكرات القلوب ومفترعات الألسن مما لم يأتي بالكتاب والسنة فإنه يقع في أوابد عظيمة ربما زل بها عن خطاب الشريعة. ولهذا كان علم السابقين من السلف الصالحين فمن بعدهم من أئمة الدين هو علم الكتاب والسنة، فعزوا وصلحت أحوالهم في اتصالهم بربهم سبحانه وتعالى وكمال إقبالهم عليه، وانتفع الناس بهم كثيرا. فلما خالطت المعارف الحادثة علوم الكتاب والسنة شوشت معارف الخلق واختلت مداركهم، وصار ذلك النور مخلوطا بظلمة مما وقع في كلام المتكلم. فإذا أردت أن تبين دفع شبهة فعليك بما في القرآن والسنة، وليس نصب الأدلة في القرآن والسنة مقصورا على الحقائق النقلية، بل فيه بيان الحقائق النقلية والحقائق العقلية. فموارد الشرع وافية في بيان أدلة النقل وأدلة العقل، فأكمل أدلة العقل ما جاء في القرآن والسنة. فمن رام أن يشيد دليلا عقليا فلينظر إلى ما جاء في القرآن والسنة مما تعلق بما يريد إنشاءه، فسيجد فيه من البيان العقلي الوافي ما ليس في كلام غيره. فمثلا من الوقائع الرائجة في اليوم دعاوى الإلحاد، وكشف هذه الدعاوى لا يحتاج فيها إلى مقالات المثقفين واستجرار ردود الفلاسفة الغربيين أو من قبله، فإن القرآن والسنة وافيان في بيان الأدلة النقلية والعقلية على وحدانية الله عز وجل وإثبات وجوده وإبطال دعوى الإلحاد. وإذا أردت أن تعرف هذا تطبيقا فانظر كتاب شيخ شيوخنا العلامة ابن سعد البراهين الذي رد به على دعاوى الإلحاد من الشيوعيين وغيرهم، فهو كتاب نافع في إيضاح دلائل الشرع في إبطال دعوى الإلحاد. وحاصل ما تقدم من كلام المصنف رحمه الله تعالى أن المشبه المدعي هذه الدعوى له ثلاث أحوال، أن المشبه المدعي هذه الدعوى له ثلاث أحوال: أحدها أن يتوقف عن بيان ما طلب منه بيانه، أن يتوقف عن بيان ما طلب منه بيانه، فإذا أريد منه بيان التوحيد سكت، أو أريد منه بيان الشرك سكت، أو أريد منه بيان حقيقة عبادة الأصنام سكت، فحينئذ يقال له أنت لا تعرف الحق من الباطل، أنت لا تعرف الحق من الباطل، وهذا كاف في رد شبهته، وهو حال كثيرين ممن يتعلقون بالصالحين ويعتقدون فيهم لا يدرون الحقائق الشرعية للتوحيد والشرك والعبادة. وثانيها أن يفسر تلك الحقائق بما فسرها الله في القرآن، أن يفسر تلك الحقائق ويبينها بما فسرها الله وبينه في القرآن، وهذا أيضا كفانا مؤونته، لأن الآيات القرآنية كفيلة ببيان مواقع القول في التوحيد والشرك، لأن الآيات القرآنية كفيلة في بيان مواقع القول في التوحيد والشرك، وأنه لا ينحصر في عبادة الأصنام، وثالثها أن يفسرها بمعنى باطل مخالف لما أخبر الله عنه، أن يفسرها بمعنى باطل مخالف لما أخبر الله عنه، فتبين له الآيات الواضحات في معنى الشرك والتوحيد وعبادة الأصنام. فإذا بينت له ذلك ظهر لكل ذي عينين ومن ألقى السمع وهو شهيد أن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل التي انتصب لها المصنف رحمه الله تعالى هي التي كاد لها أولئك المغرضون المبطلون وأنكروها وصاحوا عليه صيحة الشياطين، كما صاح الأولون على النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بتوحيد الله فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذه مقولة أعداء الله في كل زمان وآن، فإنهم يتعلقون بما كان عليه المبطلون الأول بما كان عليه المبطلون الأولون، ولكل قوم وارث. فالمشبهون في توحيد العبادة من المشركين الأولين، ورث مقالتهم من ورثها من المشركين المتأخرين، وكذا الملبسون في باب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ورث مقالتهم من ورثها ممن عظم الرجال وجعل تقليدهم أكمل وأعظم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بشبه شبهوها ودعاوى باطلة روجوها حتى أنتج ذلك فشو الشرك والضلالات واستيلاء الخرافات على قلوب الخلق. فإذا رام العبد خلاصا من هذه البلايا في باب توحيد العبادة أو في باب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من المقاصد العظمى للدين، فعليه بما جاء في دين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وليقبل على القرآن والسنة تفهما واستنباطا لمراتب الأحكام في باب الخبر والطلب، فإنه إذا جعل شرفة قلبه مفتوحة على ذلك المولد الطيب الهني النافع انتفت عنه كل شبهة ووقف على حقائق الشرع بجلاء. أما الذي يقبل بقلبه على غير ذلك المولد فإنه يداخل قلبه من بطلان الحقائق في باب توحيد العبادة أو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو الولاء والبراء أو الجهاد أو طاعة ولاة الأمر أو التعاون بين المسلمين أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أشياء لا حقيقة لها وإنما هي أشياء أحدثها الناس وعظموها مع مجيء الشرع بخلافها أو مجيئه بها على وجه ليس ما عليه الناس اليوم في كثير من البلدان الإسلامية. فمثلا الذي يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشددا هذا لم يعقل حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن نزع الناس من مألوفاتهم وفطمهم عما صاروا عليه واعتادوه من الأحوال مما جاء به الشرع، وأنه لا بد من معاناة الناس في إصلاحهم في هذا الباب، وأنه من دين النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يكون على ما تبديه قرائح الأذهان وتميل إليه الأهواء والآراء، بل يكون إيقاعه على ما توجبه الشريعة، فهو يأمر كما أمر الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم، وينهى كما نهى عنه الله عز وجل وعنه نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو لا يأمر إلا بعلم ولا ينهى إلا بعلم. فهذا هو الذي يكون مدركا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما جاءت به الشريعة. أما ذاك الذي يراه تشددا أو ذاك الذي يقابله فيعمله وفق هواه ورأيه فكلاهما بمنأى عن جادة الحق والهدى. فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. ثم قال تعالى: لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن، ففرق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوها من الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. ذكر المصنف رحمه الله من مماحلات المشبهين قولهم إن المشركين الأولين من العرب لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، وهم لا يقولون إن عبد القادر أو البدوي أو غيرهما ابن لله سبحانه وتعالى، فكيف يكفرون وكيف يكونون كالأولين؟ وجواب هذه الشبهة من أربعة وجوه: أحدها أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. وثانيها أن الله فرق بين نوعين من الكفر، أن الله فرق بين نوعين من الكفر وجعل كلا منهما كفرا مستقلا، أن الله فرق بين نوعين من الكفر وجعل كلا منهما أصلا مستقرا، ففرق بين عبادة غيره وبين نسبة الولد إليه، ففرق بين عبادة غيره وبين نسبة الولد إليه. قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال الله سبحانه وتعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فهم زعموا أن الجن يعبدون شركاء لله عز وجل، ومنهم من زعم أن لله سبحانه وتعالى بنين وبنات، ففرق بين الكفرين. وثالثها أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا، أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يزعموا أنه ابن لله، لم يزعموا أنه ابن لله، فهم كفروا بعبادة غير الله ولم يكونوا ينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى ولدا. ورابعها أن العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، أن المسلم إذا زعم لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. فإن قال بعدما تقدم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعرض بما لهم من مقام كريم، فقل له: هذا هو الحق فيهم، فإنهم لهم حظوة ورتبة عند الله عز وجل،

إلا أن بين الأولين من المشركين والمتأخرين فروقا ذكر المصنف هنا فرقين منها. فالفرق الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة كما جاء في آيات عدة، أما المتأخرون فإنهم يفزعون إلى غير الله عز وجل بالشدة والرخاء. وقد جعل المصنف رحمه الله تعالى هذا الفرق القاعدة الرابعة من القواعد الأربع كما تقدم. والفرق الثاني أن الأولين يدعون مع الله سبحانه وتعالى خلقاً مقربين من الملائكة والأنبياء أو أحجاراً وأشجاراً غير عاصية، أما المتأخرون فإنهم صاروا يدعون من دون الله سبحانه وتعالى من شهر بالفسق والفساد وإظهار المنكرات كتاج ويوسف وشمسان وغيرهم ممن كان تعزى إليه المخاريق والأباطل التي يسمونها كرامات، وهو يظهر محرمات كبيرة من ترك الصلاة والاختلاط بالنساء والخلوة بهن ونسبة هؤلاء إلى الوقوع في الفجور والزنا على ما هو معروف في كلام المصنف في بيان أحوال هؤلاء، وما ذكره حفيده محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى في جواب له عندما سئل عن هؤلاء المذكورين في بعض تأليف الشيخ وهم شمسان وتاج ويوسف، فبين حقيقة ما كانوا عليه. وهذه الأحوال التي أخبر عنها المصنف أو أخبر عنها غيره هي خبر اليقين عما أحاط به علما. فلما صار الناس اليوم في حال من الرخاء ومعرفة دين الله عز وجل نبتت نابتة يزعمون أن الأمور المذكورة في كلام المؤرخين السابقين من أهل هذه البلاد أنها أمور هولت وعظمت لأمور قصدت، وأن الأمر ليس كما قيل في هذه الكتب، وأن الناس لم يكونوا يعتقدون في الأشجار والأحجار وفلان وعلان. ثم ازداد الأمر شراً حتى زعم من زعم أن هذه الجمل المذكورة من بيان التوحيد وإبطال الشرك إنما تفسر عبر التاريخ السياسي، وأنها دعوة لبناء دولة قامت على هذه المعطيات الدينية، فعظمت وهولت لدحر الدول السابقة ووأد تاريخها وتشييد ذكر حسن للدولة التي صارت بعده. وهذا كلام من لم يتلقى العلم عن أهله ولا عرف ما كانت عليه هذه البلاد. ثم هذا الذي ذكروه لم ينفردوا به، بل إذا قرأت بعض ما كتبه الرحالة الغربيون الذين وصلوا إلى بلاد الحجاز أو نجد وجدت أنهم يذكرون أشياء كثيرة من الشرك، وما ذكره أيضا من المؤرخين العرب كالجبرتي في كتابه مما ذكر من أحوال الشرك والفجور التي كان عليها الناس، وما ذكر به ما كان عليه الناس في هذه البلاد من توحيد الله عز وجل مما يقطع به كل عاقل أن الناس كانوا على شر خطير وأمر وبيل. وأين هذا من آثاره الباقية في الأخبار وبعض البناء التي كانت تعظم فيما سلف وصارت مجهولة عند أكثر الناس، والجهالة بها أولى من إظهارها والعلم بها. لكن مما ينبغي أن يعقله طالب العلم أن هذه الدعاوى التي ادعيت أنها ترهات لا يبنيها أصحابها على حقائق متلقاة، بل من فتش كتابات الرحالة الغربيين وجد ذكرا لأحوال من الشرك التي تنسب إلى هذه البلاد وهي بقلم أناس كفار. هم عند هؤلاء متجردون من الاتجاهات والآراء، فهم يكتبون كتابة تاريخية صرفة، فأحرى أن يذعنوا لما ذكر هؤلاء من أحوال الشرك، وأن الأمر لم يكن مهولا معظما لأجل مقاصد سياسية، ولكن الناس لما حل الأمن في بلادهم واستقامت أمور دنياهم ثم تمددوا في نعماء الله عز وجل تجشأوا بهذه الترهات التي

المتأخرون شركا، شبههم تتعلق بنفي كون ما عليه المتأخرون شركا، والآخر شبه تتعلق بمنع تكفيرهم وقتالهم، شبه تتعلق بمنع تكفيرهم وقتالهم. فكلام المصنف رحمه الله تعالى واف في نقد الشبه الدائرة في هذا الباب المترددة بين النوعين، وما سلف من البيان هو في نفي شبه المشبهين في المنع من كون ما هم عليه شرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا عقلت الشبهة وكشفها عرفت أن ما عليه هؤلاء هو شرك بالله سبحانه وتعالى. فمثلا مما تقدم من الدعاوى أن الأولين كفروا لأنهم كانوا يزعمون أن هؤلاء أولاد لله سبحانه وتعالى، ويكشف هذه الشبهة بأن يبين أن شرك الأولين فيه نسبة الولد إلى الله عز وجل وفيه عبادة غير الله عز وجل، فكلاهما كفران وجاء مضمومين في غير آية، كما في قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فإذا استقر في فؤاد المتعلم إبطال الشبه المتعلقة بالأصل الأول احتاج بعد إثبات أن ما كانوا عليه هو الشرك الذي كان عليه الأولون احتاج إلى نفي الشبه التي يزعم مدعوها أن هذا وإن كان شركا فإن الواقعين فيه لا يكفرون ولا يقاتلون. وهذه الجملة من كلام المصنف التي قرأها القارئ فيها إبطال هذه الشبهة من وجوه عدة، وهي من أنفع ما في كلام المصنف في هذه الأوراق كما ذكر رحمه الله تعالى. وقد رد المصنف هذه الشبهة من ثمانية وجوه. فالوجه الأول أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بها جميعا، أن من أقر ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بها جميعا. فمن أقر بالصلاة وأنكر الصيام أو قر بالحج وأنكر الزكاة لم يقبل منه ذلك فإنه لا يكون مسلما بل هو كافر، لأن الإسلام دين كامل لا يتجزأ ولا يتبعض. فمن أنكر شيئا لازما للعبد من الدين فإنه يكون كافرا بهذا الإنكار. والوجه الثاني إطباق العلماء ومقدمهم الصحابة على تكفير بعض من وقع منه الكفر، إطباق العلماء ومقدمهم الصحابة على إكفار من وقع في بعض أعمال الكفر والشرك وقتالهم، فهو استدلال بالإجماع العملي الذي تجلى في وقائع ذكر المصنف منها ثلاثا. فالواقعة الأولى تكفير الصحابة وقتالهم لبني حنيفة، تكفير الصحابة وقتالهم لبني حنيفة المعتقدين بأن مسيلمة نبي الله، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. والواقعة الثانية تكفير علي الغالين فيه الذين زعموا أنه هو الله، تكفير علي الغالين فيه الذين زعموا أنه هو الله، فحرقهم علي فكفرهم علي وحرقهم، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة تكفيرهم، وإنما أنكر عليه من أنكر كابن عباس تحريقهم، ورأى أن حقهم هو القتل بالسيف. والواقعة الثالثة ما وقع في عهد بني العباس لما ظهر العبيديون المتسمون بالفاطميين فكفرهم العلماء لما انتحلوه من المقالات الكافرة، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأجمع أهل العلم على تكفيرهم، نقله القاضي عياض اليحصبي وغيره، وهذا إجماع في هذه الوقائع على أن من وقع منه الكفر فإنه يكفر ويقاتل عليه وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. والوجه الثالث أن العلماء رحمهم الله في كل مذهب عقدوا بابا يقال له باب حكم المرتد، فيه أن العبد يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك فإذا جاء بشيء من ذلك كفر، وإن زعم أنه مسلم. والوجه الرابع أن الله سبحانه وتعالى حكم بكفر أناس قالوا كلمة تكلموا بها، أن الله عز وجل حكم بكفر أناس تكلموا بكلمة أبطلت إسلامهم، قال الله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم فحكم الله عز وجل بكفرهم مع أنهم ينتسبون إلى الإسلام ويقيمون بين أهله. والوجه الخامس أن الله سبحانه وتعالى أكفر المستهزئين في غزوة تبوك، بما فعلوا مع كونهم كانوا غزاة مقاتلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوجه السادس أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول، وهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله ويصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر فهم يصدقونه في كونه صلى الله عليه وسلم شافع مشفع، ويكذبونه فيما جاء عنه من النهي عن سؤال غير الله فهم بذلك يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، وينقادون ببعض ويعاندون في بعض. والوجه السابع أن من جحد وجوب الحج كفر، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي، كما وقع في سبب نزول قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، أنها نزلت في أقوام أقروا بالصلاة وغيرها، ثم لما أمروا بالحج أبوا فنزلت هذه الآية على ما ذكره المصنف، وهذا يروى فيه شيء عن بعض التابعين كعكرمة مولى ابن عباس، وليس فيه شيء مرفوع، لكن الآية دالة على أن من جحد وجوب الحج أنه كافر، كما قال الله عز وجل في الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني من جحد وجوب الكفر وجوب الحج فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في حق من جحد الحج، فكيف يكون القول في حق من جحد حق الله عز وجل في توحيده؟ فهو أولى بالإكفار والقتال ممن أنكر وجوب الحج. والواقعة والوجه الثامن حديث ذات أنواط عند الترمذي من حديث الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، فذكر قصة ذات أنواط وإسنادها صحيح، وتقدمت معنا في كتابين. ما هما؟ هاي الشاهد قواعد الأربع عين قواعد التعدى كتاب التوحيد أحسنت. باب من تبرك بشجر أو حجر، وفيه أن هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا فيما يوجب كفرهم، كما وقع أصحاب موسى في ذلك، فإن أصحاب موسى لما التمسوا منه أن يجعل لهم إلها دون الله عز وجل، وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، زجرهم ونهاهم عن ذلك، وأخبر بأن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وكذلك وقع هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في من قال تلك المقالة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فهؤلاء وقعوا فيما وقعوا فيه، إلا أنهم لم يكفروا، لأنهم لما نبهوا ونهوا عن الشرك أذعنوا وتركوا ما سألوه، ولو أنهم لم يذعنوا ولم يتركوا ما سألوه لوقعوا في الكفر. وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب مصير منه إلى أن الذي وقع ممن وقع منه مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذات الأنواط أنه كان من الشرك الأكبر، وهو خلاف ما ذكره في كتاب التوحيد أنه من الشرك الأصغر. والفرق بينهما أن الواقع في الشرك الأكبر سأل كون تلك الشجرة إلها مؤثرا مستقلا في البركة، وأن من وقع في الشرك الأصغر لم يجعلها إلها مستقلا مؤثرا في البركة، وإنما جعلها سببا من الأسباب. فللمصنف في الشرك الذي وقع فيه هؤلاء قولان، أحدهما أنهم وقعوا في الشرك الأكبر لكنهم لما نبهوا عنه تركوه وتبرأوا منه، وهذا هو الذي ذكره في كشف الشبهات، والآخر أن هذا الذي سألوه وقعوا فيه من الشرك الأصغر، وهو طلب اعتقاد البركة في تلك الشجرة، والثاني أقوى من الأول. ويمكن أن يقال إن كلا القولين واقع باعتبار تعدد الأفراد، فيكون فيهم من تعلق بجعل تلك الشجرة إلها مؤثرا مستقلا ممن هو حديث عهد بكفر، ومنهم من لم يركن إلى ذلك وإنما أراد البركة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاث فوائد من قصة ذات أنواط، أولها الحذر من الشرك، أولها الحذر من الشرك. وقد بوب المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك، وإذا كان يخاف منه فهو مما يحذر وينأى العبد بنفسه عنه. وثانيها الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من أقوال الكفر وأعماله ثم نبه وتاب من ساعته أنه لا يكفر، الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من أقوال الكفر وأعماله ثم نبه وتاب من ساعته فإنه لا يكفر. ثالثها أن من لم يكفر بما قال أو عمل فلا يتساهل معه، أن من لم يكفر بما قال أو عمل من أقوال الشرك وأعماله لا يتساهل معه، بل يغلظ عليه الإنكار كما غلظ موسى عليه الصلاة والسلام على قومه، وكما غلظ محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب الغضب في الموعظة، باب الغضب في الموعظة. وذكر المصنف نفسه في باب من تبرك بشجر وحجر في مسائله الغضب عند التعليم والموعظة، الغضب عند التعليم والموعظة، لأن استصلاح الناس يكون بالرق تارة ويكون بالشدة تارة أخرى، وهذا هو الذي لأجله شرعت الحدود، فإن الحدود فيها شدة وغلظة بما يقع من العقوبة على من وقع في حد من الحدود لما انتهكه، فعومل بذلك لقصد استصلاحه. فربما كان من طرائق استصلاح الناس في أمر ما أن يغلظ ويشدد عليهم. وليس بناء كمالات النفوس مضطردا بالرفق والتأني، بل يكون بهذا تارة وبهذا تارة أخرى بحسب ما تستدعيه أحكام الشريعة وإقامة الآداب المرعية في نفوس الناس. فمن بدر منه شيء لا يستصلح فيه إلا بالغضب عليه وتأديبه تأديبا شديدا كان هذا مأمورا به، ودلائله في القرآن والسنة كثيرة. وهذه القصة من عظائم القصص التي تستكن فيها فوائد عدة في أبواب من أصلاح النفوس، أعلاها توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن جملتها ما يتعلق بأدب العلم. واضح؟ طيب، هل عمر أحد منكم سمع شريطاً فيه فوائد عن من قصة ذات أنوار؟ تذكرون شريط تكلم عن قصة ذات أنوار أو خطبة؟ أحد يذكر؟ علشان كذا تفهمون قول الشيخ، وأما قولهم التوحيد فهمناه، فهذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، عشان نعرف ما نحن فيه من الجهل. مثل هذه القصة العظيمة التي لا يذكر الإنسان نفسه بها، ما فيها من فوائد تتعلق بتزكية النفس وإصلاحها والدعوة إلى الله عز وجل والتحذير من الشرك والأمر بالتوحيد، كيف لا يخطب فيها ولا يذكر فيها ويفزع الإنسان إلى قصص وحوادث مما وقع فيه الناس، ويترك ما في القرآن والسنة من القصص. لذلك ينبغي أن يخرج طالب العلم نفسه من سلطان الزمان إلى سلطان القرآن. لا يرج عليك ما عليه الناس، كن مع ما جاء في الكتاب والسنة يسلم لك دينك. فإذا أخذك السلطان المتسلط على الناس مما هم عليه، ربما غاب عنك علم كثير مما في القرآن والسنة، وبهذا يحصل الفرق بين العالم بدين الله عز وجل والجاهل بدين الله سبحانه وتعالى. ومن كلام أبي زرعة الرازي قوله: من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله. فمن أنفع موارد إصلاح النفوس وإقامتها على الحق تلمس ما في القرآن والسنة من البيان، ومن موارده القصص، وأنفع القصص تلك القصص التي جاءت في القرآن والسنة. وللمشركين شبهة أخرى، وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله، وقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وكذلك حديث أخرى في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من هذه الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية. أي تثبتوا، فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرت، أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة تكبيرا وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية، وكان الرجل كاذبا عليهم. ولهم شبهة أخرى ذكر المصنف رحمه الله تعالى، فكل هذا فكل هذا يدل على أن المراد يتبع هذا. أعيد إقرار قبل. وكان الرجل كاذبا عليهم، فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الوارية ما ذكرنا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من شبه المانعين من إكثار هؤلاء وقتالهم أنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنه قتله رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وأنه صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الصحيحين. ومراد هؤلاء أن من قال لا إله إلا الله فإنه يمتنع حينئذ إكفاره والحكم بوقوعه في الشرك وقتاله ولو وقع فيما وقع. وهذا المعنى الذي ادعوه كذب على الشريعة، فإن المعنى الذي جاءت به هذه الأحاديث هو إثبات عصمة الحال لا عصمة المآل، فإن العصمة التي تكتنف العبد نوعان، الأول عصمة الحال، وتحصل بقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله حالا، والآخر عصمة المآل، والمراد بها إثبات بقاء عصمة الحال له، ودوامها، وهذه لا تكون للعبد إلا إذا التزم ما تقتضيه لا إله إلا الله، فإذا التزم ما تقتضيه لا إله إلا الله ثبتت له عصمة المآل بعد عصمة الحال. أما إن جاء بعد ذلك بما يخالف مقتضى لا إله إلا الله فإن العصمة التي كانت له أولا لا تبقى له. فلو قدر أن أحدا في معركة مع المسلمين لما رأى لامعة السيف قال لا إله إلا الله فإنه يكف عن قتله، فإذا صار مع المسلمين ودخل فيهم ثم بقي مظهرا للشرك غير قائم بشرائع الإسلام فهذا لا تكفيه لا إله إلا الله التي قالها أولا، لأن مقتضى لا إله إلا الله لم يتلبس به ولا أظهره، فحينئذ تزول عنه تلك العصمة. أما من قال لا إله إلا الله أولا فثبتت له عصمة الحال ثم التزم مقتضى لا إله إلا الله فصار موحدا مصليا صائما مزكيا ملتزما أحكام الشرع، فإنه تبقى له عصمة المآل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة أدلة تدل على صحة فهم الأحاديث وفق ما تقدم. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي أمر بقتال الخوارج، هو الذي أمر بقتال الخوارج، وهم من أشد الناس عبادة، وكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. فإذا كان من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مأمورا بقتاله إذا خالف شيئا مقتضى الشهادتين، فكيف بمن جاء بما ينقض الشهادتين؟ فهو أولى وأحرى بالقتال. وأهل العلم مختلفون فيما وقعت به فيما وقعت فيه الخوارج حتى أمر بقتالهم على قولين، أحدهما أنهم وقعوا في الكفر والآخر أنهم وقعوا في البدعة والافتراق، أحدهما أنهم وقعوا في الكفر والآخر أنهم وقعوا في البدعة والافتراق، والثاني أظهر. وقد نقل أبو العباس بن تيمية إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا. وثانيها ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، فإن اليهود يقولون لا إله إلا الله لكنهم لم يلتزموا مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله كما يجب عليهم، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثها ما تقدم من قتال الصحابة بني حنيفة، ما تقدم من قتال الصحابة بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. ورابعها قصة بني المصطلق وهم قبيلة دخلوا الإسلام ثم أتاهم مصدق النبي صلى الله عليه وسلم يعني الساعي الذي يجبي زكاتهم، فوقع منهم ما وقع ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم منعوا الزكاة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم، فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية. وكان هذا في واقعة الوليد بن عقبة معهم. ورويت هذه القصة من وجوه ضعاف، إلا أن أبا موسى المديني رحمه الله نقل الإجماع على أن الآية في الوليد بن عقبة مع بني المصطلق، أن الآية في الوليد بن عقبة مع بني المصطلق. وحقيقة الأمر أنه خرج إليهم ليأتي بزكاتهم، فلما رأوه خرجوا يستقبلونه، فلما رأى جمعهم ظن أنهم خرجوا يمتنعون من الزكاة، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما أخبره. هذا هو وجه هذه الآية، وأنها نازلة في الوليد بن عقبة. وأما ما استطرد فيه بعض المؤرخين من الاستطالة في عرض الوليد بن عقبة فهذا مما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. والمخبر عن ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من جنايات من جنى جناية أو أصاب ذنبا من الصحابة لا ينبغي أن يجاوز به الوارد، لا ينبغي أن يجاوز به الوارد، فكما جاء الخبر فأخبر عنه. وأما الاسترسال بالنبأ عن تلك الوقائع بكلمات تنشأ فإنها توقع في بلاء عظيم، كما صار الإنسان يسمع من نسبة أحد من الصحابة إلى الجهل أو قلة العقل أو الجفاء أو الصلافة أو غير ذلك مما وقع منه من خبر، وهذا مما يخشى على المتكلم بأن يسلب دينه لاسترساله في عرض أحد من الصحابة، وهذا صار شيئا هينا عند الناس. فما عليك إلا أن تدير المذياع في أوقات معلومة في اليوم والليلة من إذاعات تنسب إلى القرآن الكريم وإلى الإذاعات الإسلامية، فتسمع البائس المسكين يقول عن أحد الصحابة: فقام هذا الأعرابي الجلف الطائش المتهور أمام النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما ينشئه من الكلام، وما يدري هذا المسكين التائه بأن ذلك الأعرابي حط رحاله في الجنة لأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من آفات الاسترسال في الكلام في الخبر عن وقائع الشرع. وكان السلف رحمهم الله تعالى يكرهون كثرة الكلام، وأكثر ما يكره فيه كثرة الكلام من أن ينشي الإنسان كلاما يتعلق بأحد من الصحابة. فصار هؤلاء المتذرعون ببيان القصص والأخبار الواقعة في عهد النبوة يستطيلون بالكلام في تلك الأخبار حتى ينشئوا جملا من عندهم يذكرون فيها الصحابة بأوصاف ينبغي أن ينزه عنها اللسان، فضلا أن تكون في حق صحابي كوصفه بالجبن أو الذلة أو قلة العقل أو سخافته أو نحو ذلك. وهذا من البلايا التي انتشرت عند الناس حتى صرت لا تسمع منكرا من هذه الأمور. فإذا أخبرت أحدا بأنك سمعت في الإذاعة كذا وكذا قال: يا أخي هذا ليس شيئا مقصودا، وإنما هذا إنشاء من إنشاء المتكلم. وهذا من البلاء، إنشاء المتكلم. لو أن هذا المتكلم أراد أن يتكلم عن الملك ما قال كلام من هذا، لكن يتكلم عن الصحابي ليس هذا مقصودا، أما عن الصحابة لا بواكية لهم ولا قائمة بحقهم. وأما أهل الدنيا الموجودون فيها اليوم فكل يحفظ لسانه عن أن يقع بكلام من هذا الكلام. وهؤلاء الذين أذكرهم هم ممن ينتسبون إلى الشريعة ولهم درجات علمية فيها، لكن ليس لهم درجات علمية في عقل العلم الشرعي كما ينبغي. وأن جناب الصحابة ينبغي أن يداد، وأن الأمر فيهم كما قال عمر بن عبد العزيز: والصحابة كالعيون دواؤها ترك مساسها. فلا ينبغي الإنسان أن ينشئ جملا في الخبر عن الوقائع التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما يفترعه من الكلام ويجريه على لسانه من الإنشاء، لئلا يقع في شر عظيم كالذي ذكرناه من هذه الأخبار التي تسمعون نظائر لها في اليوم والليلة. نعم. ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن تقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن استغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء وغيرهم أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله تعالى. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته بالاستسقاء وغيره. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله دعاء الله عند قبره، فكيف دعاءه نفسه. ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فاعترض له جبرائيل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بإبراهيم شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يأباه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذه ويصبر حتى يأتيه الله برزق منه لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر شبهتين من شبهات المبطلين في توحيد رب العالمين. الشبهة الأولى أنهم يستدلون بحديث الشفاعة الطويل، وفيه أن الناس يستغيثون بالمقدمين من الأنبياء والرسل آدم وإبراهيم وموسى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فيزعم هؤلاء المتهوكون أن هذه استغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. وكشف هذه الشبهة أن يقال إن الواقع منهم هو سؤال حي حاضر قادر، أن الواقع منهم هو سؤال حي حاضر قادر، وهذا لا يمنع منه. فإذا استغاث الإنسان بحاضر حي قادر على ما استغاث به عليه كان ذلك جائزا غير ممنوع. والشبهة الثانية قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار فعرض له جبريل وقال ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا. وهذه الشبهة تكشف من وجهين، أحدهما من جهة الرواية فإنه لا يصح فيها شيء مرفوع، وإنما فيها بعض المقاطيع عن من تأخر ولا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. والوجه الثاني من جهة الدراية، وهي أن قول إبراهيم لجبرائيل لإبراهيم ألك حاجة ليس من قبيل الاستغاثة الشركية، بل عرض عليه جبريل شيئا يقدر عليه وهو حي حاضر، وهذا جائز أن يعرض من له قدرة من الأحياء الحاضرين شيئا على من أراد نفعه فيه، فلا يكون من قبيل الاستغاثة الشركية كما زعموا. والثابت أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار قال إيش؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا تقدم معنا في كتاب التوحيد في أي باب؟ أحسن، باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال رواه البخاري والنسائي هذا هو الثابت عن إبراهيم أنه قاله لما ألقي في النار، وأما هذه القصة فهي منكرة. نعم. ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم ما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغرض فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوا إلا لشيء من هذه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات، كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه أو مدارا، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. فإذا سألت عما يعتقد بقلبه إذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى. أولاهما ما تقدم وهي قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها في غزوة تبوك على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو تاهنا مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من وجهين: الأولى من جهتين الأولى قوله: إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. الثانية قوله تعالى: ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم. ختم المصنف رحمه الله كلامه بمسألة أشار إليها بالتعظيم، إذ قال: ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة. ثم بين أن التوحيد متعلق بثلاثة أجزاء هي القلب واللسان والعمل، فلا يكون الرجل موحدا حتى يجتمع على الإقرار بالتوحيد قلبه ولسانه وعمله. أما من أقر بقلبه فقط أو اعترف بلسانه فقط أو اعترف بلسانه وفي ظاهر بطنه وفي ظاهر عمله ولم يقر باطنه، فإن هؤلاء كلهم زائغون عن الحق. فالناس منقسمون إلى ثلاثة أقسام: أولها أن يكون العبد مقرا بالتوحيد باطنا وظاهرا، أن يكون العبد مقرا بالتوحيد باطنا وظاهرا، وهذا هو حال الموحد. والثاني أن يقر به باطنا، أن يقر به باطنا ولكنه لا يلتزم به ظاهرا، أنه يقر بالتوحيد باطنا ولكنه لا يلتزم به ظاهرا، وهذا حال الكافر. والثالث أن يقر بالتوحيد ظاهرا لا باطنا، أن يقر بالتوحيد ظاهرا لا باطنا، فهو يفعل أفعال الموحدين ويقول أقوال الموحدين وباطنه مستكن على الكفر بالدين، وهذا حال المنافقين. فلا يكمل حال المرء في التوحيد حتى يجتمع عليه قلبه ولسانه وجوارحه. وأصل هذه المسألة مبني على ما تقرر عند أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. ثم أرشد المصنف رحمه الله تعالى إلى فهم آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى تبينان أن التوحيد لا يكون إلا باجتماع هذه المقامات الثلاثة المتقدمة، وأن من خالف في شيء من ذلك فإنه يخرج من الإسلام، كما ذكر أن الرجل قد يكفر بكلمة يقولها على وجه اللعب والمزاح، وإذا كان يكفر بها إذا قالها على هذا الوجه فإنه كذلك يكفر من تكلم أو عمل بالكفر خوفا من نقص ماله او جاهه او فوات حظ من الدنيا او مداراه لاحد من الخلق، فلا يسلم من قول الكفر وفعله الا المكره بشرط الا يطمئن قلبه بالكفر. والمراد بالاكراه ارغام العبد على ما لا يريد، والمراد بالاكراه ارغام العبد على ما لا يريد. فاذا ارغم العبد على قول من اقوال الكفر او فعل من افعال الكفر لم يكفر اذا كان قلبه مطمئن بالايمان، فان ركن قلبه اليهم فانه يكفر كذلك. فان شرط بقاء عذر المكره ان يبقى الباطن مطمئنا بالايمان، لان المكره لا تسلط له على باطن المكره، لان المكره لا تسلط له على باطن المكره، فإن تسلطه يكون على الأقوال والأفعال الظاهرة، فإذا وافق في الباطن فإنه يكون أجابه إلى الكفر الذي دعاه إليه. وإنما ختم المصنف رحمه الله تعالى بتقرير هذا الأصل تنبيها إلى ما يجب على العبد من تثبيت توحيده وتكميله واستيفاء موارده الثلاثة في القلب واللسان والجوارح، وأنه يحتاج إلى دوام رعاية لهذه المتعلقات حتى لا يقع في خلاف توحيد الله سبحانه وتعالى. وبهذا نفرغ بحمد الله من شرح الكتاب العاشر، ونجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بالتوحيد ثم ننبه على بعض الأمور. يقول هذا السائل: هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاه النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يكون من الجاه، وهو شيء أعطاه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، ونهانا أن نسأله شيئا لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة عند أهل العلم. يقول: هل كان هذا النوع من المشبهة في نجد أم أنهم من خارج نجد وجزيرة العرب؟ هم من نجد ومن خارج نجد، والأرض المقدسة لا تقدس أحدا. يقول: ما حكم قول أحد من الناس ادعوا لي ممن يحسن بهم الظن، وهل هو وارد عن السلف؟ نعم، هو وارد في دلائل الشرع أن يقصد رجلا صالحا يسأله أن يدعو الله سبحانه وتعالى له، فهذا جائز، لكن الأكمل أن يباشر العبد بنفسه دعاء ربه سبحانه وتعالى. والذي أنكره السلف هو دوام ذلك بأن يكون من ديدان العبد أن يقول لكل أحد لا تنسانا من دعائك، فإن هذا لا يكون إلا في حال يحتاج فيها الإنسان إلى أن يلتمس من رجل صالح مرة بعد مرة في مدة طويلة أن يدعو له، والأكمل أن يدعو هو ربه ولا يلتمس من أحد دعاء ربه. ولهذا جاء عن جماعة من السلف كراهية ذلك، فروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له ادعو الله لنا فقال أنحن أنبياء، وقيل لطاووس ادعو الله لنا فقال ادعو من يكشف السوء ويجيب المضطر إذا دعاه. يقول: هذا متى يكون استحباب الحياة الدنيا على الآخرة كفراً؟ إذا أوقع في خلاف التوحيد، إذا تعلق القلب بالتأليه والتعظيم المؤدي إلى الحب والبغض، الحب والخضوع الكامل، خرج الإنسان من الكفر كاتباع الهوى، فإن اتباع الهوى يكون معصية ويكون كفراً أكبر بحسب ما يؤدي إليه. قل: ما هو الأعظم، الشرك الأصغر أم كبائر الذنوب؟ الشرك الأصغر أكبر من الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب، لأن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وأما الكبائر فعلى رجاء مغفرة. بقي بعد فراغنا من هذه الأسئلة التنبيه على أمور. أحدها، هذا الدرس هو آخر دروس في برنامج أصول العلم، وبقي فيه متعلقات. أحدها المقدمة الفقهية الصغرى، والآخر وثانيها المقدمة الفقهية الكبرى، وهذان سنجمعهما إن شاء الله تعالى في وقت واحد في الفصل المقبل إن شاء الله تعالى في هذا المسجد، وندرسهما في دورة علمية في عدة أيام متتابعة، وربما تكون في أول الفصل، فمن أراد أن يحيط بها علما يتابع موقع التويتر أو الموقع الإلكتروني للإحاطة بخبرها. كما أنه بقي من هذا البرنامج إمدادكم بالكتاب الذي تطبع فيه هذه الكتب، وهذا دين باق، فإن شاء الله تعالى في تلك الدورة سنوزع عليكم هذا الكتاب الذي فيه هذه المتون كاملة. كما أنه لكل برنامج من البرامج ثبت يتعلق بالإجازة به، فسنقرأه إن شاء الله تعالى في تلك الأيام. وكل من حضر هذا البرنامج أججت له رواية هذه الكتب التي في البرنامج دون غيرها، ليس عندنا إجازة عامة، عندنا إجازة خاصة، والآهد الإجازة الخاصة إنما لأجل أننا قرأنا هذه الكتب ودرسناها، فالرواية والإجازة لا تراد بذاتها، وهي من ملح العلم ولا طائفة وليست أصلاً فيه. فمن حضر شيئا من هذه الدروس ولو بعضها أجزت له أن يروي هذه الكتب في البرنامج مما درسنا. التنبيه الآخر، سيكون إن شاء الله تعالى في السنة القادمة برنامج جديد اسمه بداية المتعلم، والمرشحون له 10 ممن حضر برنامج أصول العلم، وشرطه الأول حفظ القرآن الكريم حفظا متقنا، وسيكون 4 أيام في الأسبوع يجمع بين الحفظ والفهم. فمن أراد أن يترشح له يرسل اسمه على البريد واسمه وهاتفه على البريد الإلكتروني الموجود في أواخر الكتب التي وزعناها، مثل برنامج مثل مجموع في عدة مصنفات يوجد إيميل على آخره، وكذلك برنامج مهمات العلم يوجد إيميل، أرسلوا إليه. من أراد أن يشارك في البرنامج ممن حضر أصول العلم يرسل إلى هذا الموقع، يرسل إليه معلوماته، اسمه وعمره وما يخبر عن حفظ القرآن الكريم، وسيجرى له اختبار في دقيق في القرآن الكريم، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى يدخل البرنامج ويتابع معنا فيه. التنبيه الثالث، في آخر الشهر إن شاء الله تعالى في اليوم 28 و29 و30، وهي أيام الأربعاء والخميس والجمعة، لدينا برنامج اليوم الواحد، وإعلانات موجودة عند بابي المسجد الجنوبي والشمالي، فكل واحد منكم يأخذ إلى المسجد الذي هو فيه ويوصله إلى الناس لعلهم ينتفعون. ومن أراد أن يحضر يوجد المسجد، وهو مسجدي، يوجد فيه مخطط موقع المسجد، وكذلك هذه الكتب توجد في المركز المعتاد للتصدير في كتب البرامج، وهو مركز التوفير بشارع 40 في حي النسيم، وأظن رقمه موجود في نفس الإعلان، فمن أراد أن يحصل على هذه النسخ يصورها من عندهم. التنبيه الرابع، إن شاء الله تعالى يوجد عندنا في الصيف في مدينة الرياض برامج قبل رمضان، عدة برامج، وكذلك في رمضان يوجد 3 برامج في المسجد النبوي من غرة رمضان إلى يوم 19، ثم إن شاء الله تعالى عندنا برنامج في 10 الأواخر في الرياض، ثم بعد رمضان عندنا برنامج أو برنامجين في الإجازة الصيفية. فالذي يريد أن يتابع هذه البرامج باستمرار يتابع الموقع التويتر أو الموقع الإلكتروني برامج الدعوة والإرشاد. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا إلى رضاه، وأن يجعل عملنا وفق هداه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.